على أن المراد باللفظ المحتمل الأصلي والشرعي الفرع، الخبر ديال أن، الفرع خبر ديال أن، على أن المراد هو الفرع باللفظ المحتمل للأصل والفرعي. واضح الفرع للأصل، فإن قام دليل على ذلك يرجحه تعين المصير إليه بلا خلاف لوجود العمل بالراجح. ولكن إذا كان الإنسان يقول مثلا سأنتقل من العموم إلى التخصيص ومن الإطلاق إلى المقياس بدليل، بدليل هذا هو اللي فيه الخلاف، ما هو الدليل الذي تنتقل به من العموم إلى التخصيص؟ ما هو الدليل الذي تنتقل به من الإطلاق إلى التخصيص؟ ما هو الدليل الذي تنتقل به من الحقيقة إلى المجاز؟ أشمن دليل باش تنتقل من الأصل إلى التأخير القديم والتأخير؟ هذا الذي فيه نظر. ليس كل دليل ناقلا عند الجنة. مثلا الظاهرية لا ينتقل عن عن عن عن الحقيقة المجاز بما ينتقل به غيره، ولا ينتقلون من العموم إلى التخصيص بما ينتقل به غيرهم، ببعض ما ينتقل به غيرهم، وبعض المذاهب ينتقل بدليل وبعضها لا ينتقل. ولذلك فإن مباحث كل مسألة من هذه المسائل قد خصصت بفصله وحددت فيها أدلة ناقلة وما فيها من المذاهب. مثلا بغيت ننقل شي حاجه باب التخصيص الى التخصيص، نحفظ هذه الاشياء التي تنقل من العموم الى التخصيص، ثم اعرف المذاهب التي فيها. كل شيء يخصص، خصص العقل، خصص العرف، خصص الدار، خصص كذا، لا بد من معرفه ما يخصص. لان تصرفات لا بد من حفظ هذا. ولا يخصص في ذلك الا ما هو دليل شرعي عندك، دليل شرعي عندك، وأن تقول ذلك اجتهد. إذن نستمر في الأخذ بالأصول حتى يرد الناقل. الناقل لابد أن يكون دليل شرعي ومأخوذ منه. رمضان احنا كنقولوا المثبت هو الشارع والناقل هو الشارع، ولا يوجد أحد في هذا الكون يستطيع أن يخاطب في هذا المقام بكلمة واحدة وتقبل نهائيا، ولي أو صالح أو مفكر أو كيفما كان نفعه في هذا المقام. المثبت هو الشارع والناقل هو الشارع. نقول هذا الكلام لنعلم أن من أتى بشيء يريد به الإثبات يطلب أن يسنده للشارع، نسميه الشارع باعتبار أن هذه الصفة قريبة، ولا فالله سبحانه وتعالى بهذا الاسم ما خصوش يكون، لأن احنا خرجنا دابا من المذهب ديال بالنسبة للمعتزلي الشرع على كل من يديني فهو شارع، وبعضهم تنكر هذا المبدا وبعضهم يقبل ويقول لك المستمع يعني صاحب الشرع كما يقول الباجي تقول صاحب الشرع، الغير تقول الشارع، وانا في مصطلح فقهي مصطلح اصولي للتقريب فقط. ويقول الله تعالى هو الذي يشرع الأحكام، فالذي يثبت هو الله والذي يقول هو الله، أو ما جعله الله تعالى دليل عن حكم الأنبياء والرسل في شريعتهم، ولكن القلب، ولكن يكون إذن السبب في القلب. إذا كان في بعض المسائل وخا يديروا ما كينقلوش، إذا كان في أمور يقدر ما يديروا ولكن ما كينقلوش، ما كينقلوش إذا حيث أدلهم الشرع يكون أنه اعتبرت تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم تعتبر ناقلة ومثبتة. ولن حل الحكم لله عز وجل في كل حال، الحمد لله في العالمين. إذا الناقل قد يكون دليل، وهذا الدليل قد يكون شرعي، ومعنى أنه شرعي أن الشرع يقبله، ماشي أن الشرع غادي يجيب لك النص يقول لك إذا وجدت الظرف فقيد به العمل، وإذا وجدت المكان فقيد به العمل. مثلا ماشي كاتبولك بل يقول لك إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه بلسان عربي مبين، فهذا كأنه قال جميع ذلك، لأنه أرشد إلى السبيل العام في الأساليب والتراتب. مثلا إذا قلت للشخص قال لك أن صوم يوم الجمعة فيه. فالصوم هنا مطلق لكنه قيد بيوم الجمعة، يقول يا سيدي هذا يوم الجمعة شكون اللي قال لنا بأن تقيد في لسان الشرع؟ وسيحتاج سوى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة ويقول له واش أنت كتقيد بالزمان؟ لا، بل قوله تعالى إنا أنزلنا أخرى عربية بلسان عربي مبين أنا أصبحهم لا تقبل يكفي في الدلالة على المغاد. إذا فهو دليل صريح باعتبار الدين العام، دليل خاص ودليل عام. إذا نستمر على هذه الأصول حتى يرد الناقل، أليس هذا ما قلناه؟ نعم، أليس هذا؟ وعلى هذه المسائل تقرر ما يقع في خلاف الآن من المسائل التي فيها خلاف، كالدعاء مثلا ضبط الصلاة والقامت، هذه المسائل كلها قررها على هذه الأصول التي تقدمت، ثم إذا عرض فيها عارض يخفف أو يمنع فليس من زيادة ضرورة اللغة، وإنما من دليل خارجي باش نعطيه للنص الشرعي حقه واحترامه، ثم إذا أعطينا له ما يستلزمه حق له ونحن فيه الأصل وما نبدوش حتى يكون هو الذي قال انتقلوا. فإذا قال انتقلوا هذه شوفوا التي ينتقل انتقلوا له، يفهموا هذا في المنتقل إليه. إذا كان نص عام مثلا أو لنص مطلق واستعملناه مطلقا كما أمرنا في أول هذه الأصول، كما أمرنا الشرعي وبأخذ بقواعد الأصول جيد، ثم بعد ذلك وجدنا من يعارضنا في ذلك المطلق ولا في ذلك العموم تنصبه في النقيض، نطالبه لو جهنا أقدر معنا الدليل المطلق، وهذا الدليل المطلق ما فيه تفاصيل، والتفاصيل في الشريعة توقفوا على أن يكون صاحبها هو الذي يتفصل فيها، احنا غادي نديروا بالبعض وعملنا بالبعض تسقط به أمر، لأن الأمر يكفي أن تأتي بما يطلق عليه كما هو مقرر في موطنه، لا لابد من التقييم، واجب لنا دليل التقييم، ما نقيمه يجيبوا لنا احنا ما كرهناش يجينا دليل التقييم، ربما يقول لك ترك جايز غادي ندرسوا هذا الترك عند العلماء ديال الثلاث وغادي ندرسوا باعتبار دلالته من جهه القواعد الشرعيه والاصول، واللي اعطى ديك الساعه اللي اعطى هذاك الترك داك الشيء اللي اعطى من القوه الاحتجاجيه في الشرعي اللي اعطاه الشارع، اللي ما اعطاه الشارع ما غاديش نعطيه له، الا اعطى الشارع شي حاجه فبها ونعمل، وراه الا ما كاينش النبي صلى الله عليه وسلم في البلاصه راه ما كاين والو، واخا يكون هذاك الشيء كامل راه الا ما فيش شي حاجه كتنسب الى الرسول راه ما يضحك عليك الرسول، وداك الشيء نسبه الى الرسول وديك نسبه المؤثره في الاحكام، لان احنا مخاطبون بان ناخذ من المسلمين في الجبليه وان لا ناخذ منهم ما لا يمكن ان يكون في عصره، ولا يمكن ان نطلبه بامور لا ليست مطروحه في عصره ولا زمنه ولا موجوده، فلذلك لا بد من هذه الاشياء لكي ناخذ الدين على بصيره على نور وليس على غبش، كل شيء هذا بيستلزم النواف بين الحق بين الباطل بين حاجة اللي ضعيفة بين الحاجة اللي قوية بين الفقه الإسلامي فيه غير نور مفيش شي حاجة غامضة، كل شيء واضح، إنما الجهالة تظن بأن الأمور إذا أحيلت على النظر في القواعد آلت إلى ماذا؟ إلى أن يسقط كلام المتقدمين أو العلماء، بالعكس إذا آلت الأمور إلى النظر فهذا هو المطلوب. قد يكون هيئات يد القفاء مشكلة، قد يكون الهيئات أخذ الهيئات من المطلق هذا فيها واحد الخير الشديد، نحن نغلب المطلق يقول ما تعملوش في جميع الهيئات لذلك يجب على هذه الهيئات نفك على عاوز تنب التفسير عبد الله يكون على هيئات دخل في المطلق يقول لنا دخلش وإيش هو المطلق إذا ما تفت الهيئة إذا ما تفت الهيئة بس هيكون هو مطلق يقول هذه الهيئة مثلا فيها صفة تناقض الحكم الشرعي أحنا الدين أحنا نكتب الدين دابا أنا مثلا جمعت هذه الناس وكندعو جماعة تعرفوا الناس على الأقل يدعونا استجيب لكم أحنا دعينا جماعة شيء يدعو في كائنك وقت من الدعاء شو هذا يعتبر تصرف غير تصرف غير شرعي؟ أنت تقول الدين رحمة المطلق والهيئة الداخلة في المطلق أنا ما في أصل أنا في أمر شيخ مش هذا مرة تبدا هذه لا مبتدعة لا يمكن أن تبدا ما قرش من الدين المطلق لا يمكن أن تبدا ما تبدأش من الدين المطلق طيب لو ابتدأت من حيث الفعل واش ما يقتصر المطلق على أن يكون له فعل بعد الظهر هناك تكون المشكلة هناك يكون الخلاف من الناس من يرى أن الهيئة لا بد أن يعقدها عمل سابق ومنهم من يرى بأن الهيئة لا يمكن أن لا تحتاج إلى أن يعقدها عمل سابق لما الصحابة ما عرفتهم فهموا هذه المسألة بعض الناس يتحمل مثلا يشوفوا أنس تشوف أنس مثلا فهم اللفظ على عمومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصد الخطين للمساجد وإذا قصد الخطين للمساجد هي كنيسة عن البعد الإنسان يأتيها كثيرا ولكن هو في قصد الخطى أخذ بظاهر اللفظ هو لما ملك يمشي المسجد ما كيف تقسم تديره في حاجه مش تمشي بلا صفر ليس تمشي المسجد تحتك وتحتك حاجه لما يقعد ما بغاش يمشي ما بغاش يمشي ولكن هو تحت بدي في خطا انا جبنا المعروف انا مجردين اذا اتى المسجد تجد بالخطوه السجيده تجد غير النص ولا التلج تحتك تجد بتحتك تجد باش اكثر من الخطا اختي في ظاهر هذا قد يقول بعض الواحد فتح يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه يذهب إلى المسجد وما رأيناه يفعل هذا ما استطاع أن يحكي عليه لأنه إذا ذهب إلى المسجد أو جاء إلى المسجد كان يقصر الخطى لا محتاج وأخذ بظاهر اللفظ وهذا يكفي حجة عائلة شرعية عنده محتاج أنه يرقب من المسجد يقول في المسجد يقول كل ما كيدوش فيها أنه أخذ بظاهر اللفظ ومثل هذا الفقه موجود عند الصحابة مفهوم معروف كثير عندهم أخذوا بالظاهرين من عدم الاختصار على المفروض إذا النبي قد يفعل بعضا ويترك بعضا ها؟ وإحنا غادي ما أدى أدنى ما سمشي ماشي أنا غادي نقول لك رحمة الدباع قد دخلت ولكن ليس من الحق ولا من الشرع أن نقرر هنا أصول الأخذ بأصول الأشياء وبأصول الألفاظ ثم بعد ذلك يفرض علينا بعض الناس أن لا نستفيد منها عند الحاجة وفي عندما لا ما تكونش حق نبعد ومتبع هناك نقول المطلق لا يقيد إلا بدليل ولا ينقل عنه إلا بدليل وكيف أنت ما تتنقلنا وعلى ما تتقل فلوس يدخل ما فيها في فعل النور وعلى ما تتقل فلوس أخرى لو يفي عن الصحابة مذهب مختلفة إنما أنبه إلى وجوب تعظيم الأعصاب الشرعي وجعلها ما تستحق تعطلها ما تستحق ما نطلب منك تكون مبتدع ممكن مش تكون إمعة تطلب كل من يتبع كل من يتعلم ولكن المطلوب هو أن تعطي الكلام الشرعي ما هو من حدوده حدود الله الشرعي حدوده عقيدة حدوده عملا حدوده هذا هو الذي يتكلم فيه والمناقشة تبدأ من الأعصاب دائما المناقشة العلمية تبدأ من الناقش ثم تسترسل في القواعد ثم تسترسل في عرض القواعد ثم يقع النقاش في الاعتراضات ثم يسترسل الكلام في الاعتراض حتى ينتهي المرء ينتهي الأمر إلى الحكم الشرعي على جهة وصفهما في الغول والفرش دابا كتبدأ أولا ما تبدأ مع الإنسان سميته في النقاش كيخاف يكون النص الشرعي هو الذي تنطلق عليه تنطلق منه شحال أعطاكم النص الشرعي مع نفس النص الشرعي شنو عندنا هنا عند الإجماع مثلا أول ما يعتمد عليه هو الإجماع وتأكدوا من صحته من أنه فعلا كاين أو إلى قالوا لا ما عندناش أنا غير القياس أنا القياس في المسألة إذا القياس هو اللي عندنا ولات الأمور ولات الأمور تضيق ولات الأمور تضيق مثلا مشينا دابا المسائل اللي فيها غير الظنون قوة النظر صافي هذا الشيء اللي ما بقاش عندنا ذاك الأمل العلمي لأنه العلم هو النص وأعظم نص إذا حضر معك هو نص القرآن كن على يقين بأن إذا حضر معك نص القرآن أنت في أمان إذا ما حضرت معك نص القرآن بعد ذلك تعب المذاهب كل الأمور فيها مذاهب وفيها نظار وفيها اختلافات وفيها مفهوم السنغوت أعطوا للنقد الشرعي ما يستحقه لا ومن أراد منكم أن ينتقل عنه فلينتقل عنه عن علم وبصيرة ودليل، ولا ينتقل عنه من فتوى فلان وفلان. نعم، استحسن الظن بأهل العلم مطلوب، وأهل الصلاح أكثر من الناس إليه، لكن لا يؤثر في شرع الله لا بالإثبات ولا بالإثبات. ولهذا عده الشاطبي من ملاح العلم، عده من ملاح العلم، قال إنه لا يستند إلى أصل تعيين ولا إلى ضمير معتبر من جهة الاستقراء، وإنما قصار أمره أنه مستملح ومستظرف مخلص، وليس من العلم القطعي ولا الضمير المعتمد عليه. مفهوم؟ مفهوم؟ اللفظ نص الشرع يكون على يقين، لأن يوم الخير لا تحاسب إلا عليه. هذا هو الأول والنهاية. لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال أن في كل شيء في التقوى وفي التربية وكل شيء إليه ماضي منه. ننتقل إلى مسألة أخرى الذي فيه نفس الأمر. لا، لأن كل واحد منها لا يمكن أن يقع إلا حيث يقع ولا خير. أخصيص مثلا في سيكون ثبات ما فيه شعور ممكن، ممكن مثلا حق المجاز بدون حق القاع القول الراجح، لأن التقييد بفريق سيقع غير في المطلق، إذا ما كان في المطلق ممكن فوق التقييد. اللفظ هو الظهر، وهذه الأشياء أعراض وفروعها أعراض على أعراض جنان بره، جنان بره. لماذا سميت فروع؟ جنان بره. أجبنا عن هذا السؤال بره، لماذا سميت فروع؟ مثلا النفي، النفي أصل فرع ماذا؟ أصل الإثبات، لأن لا ينفى إلا ما يمكن أن يثبت، ولهذا يقال أن في روح الإثبات مجازة نخلة لكلها أصل فرع ماذا؟ لا يمكن أن توجد هذه إلا بوجودها. إذا ما تصورتش العروض كيف ستكون تخصيص؟ لا ستخصيص، لا بد من هذا ليتصور هذا. ننتقل إلى مسألة أخرى، والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي والوضعي مما يقع فيه الترتيب أيضا، تقديم الأصل على فرعه، الأخذ بالمعنى الشرعي إذا تعارض مع المعنى العقلي في لفظ أي تقديم ذلك اللفظ عليه، والأخذ بالمعنى العرفي إذا تعارض مع المعنى الوضعي اللغوي في لفظ يحتملهما. فالأول أي تعارض الشرعي مع العقلي، وليس المعنى العقلي أن العقلي يستفيده منه من جهة اللغة. الإثنان فما فوقهما جماعته، هذا اللفظ يحتمل أن النبي يتم بيان به حد الجمع كما استدل به بعضهم على ضعفه في هذا الباب. يقول إثنان فما فوقهما جماعة، يعني جمع يبدأ من الإثنين، هذا مذهب مالك وجماعة من الصحابة، وذلك بقوله تعالى ولذلك في السر قوله تعالى فإن كان له إخوة زيد فالأم له السجن والسر الأخوة هنا به أخوين ثم هو فعل من فرعين، وهذا مذهب زيد بن ثابت من وافقه. وقال ابن عباس ما هذا بلغته بلسانه بلسان قومك، يدل على ان الاثنين ماشي هو اللي كيكون عند الجمع ثلاثة الفوق. على اي حال استدل بعض الناس بهذا الحديث على ان الجمع يبدا من الاثنين، على هذا مالك ومن وافقه جماعه من الصحابه وبعض العلماء. ولكن النبي يسال لماذا بايش البعث؟ وشنو البعث اللي يعلم الناس اللغه؟ وش النبي سبب وحيته ليعلمنا حد الجمع وحد التثنية وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وللمرفوعات والمنصوبات؟ النبي سبب وحيته ليعلمنا ماذا؟ الشرعيات. فالشرعيات هي التي جاء ليبين الناس فإذا تكلم بكلام فيجب أن تصرف إلى ما جعل مبينا ومبلغا له الشرع. إذن إذا قال إثنان فما فوقهما جماعة ماذا يفيد؟ يفيد أنه إذا صلى رجلان فقد حصل لهما فضله فضل جماعة إثنان. هنا إثنان يفسر على الثاني بحسب الفقه، إثنان بالغان عند المالكية، إثنان بالغ وصبي كما هو عند الشافعية، لأن الشافعية يصححون إمامته الطبيب بناء على أن المتنفل عندهم يجوز أن يقتدي به المفترض أنه معروف في مذهبهم، زي كان ابن الشبكي الصغير ولد ابن علي ابن عبد الوهاب الصغير مات سعود يصلي بالناس في مسجد الأمويين في دمشق وهو لم يبلغ العشر سنين، معروف يدعو به المثال في الذكاء المفرط، ولكنه توفي ثم هي عالم في الأذكياء. لكن ما كيفاش بزاف الانسان يبكي بزاف الله ما يبقى الانسان ولا الزكاة وشوف ولا الزكاة الانسان شوية على ودي 91 عام ولا 100 عام مع البلدة البلدة احسن ها؟ ما تبغى شي زكاة ولا فقد طحنا راسك أنا أقول أذكي وشوف دور زف ولا كي يموتون مثلي عك شعير من عند رب العالمين. هذا زكريا الأنصاري عشان يتسن الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عشان يتسن دير والدزل من يسوء حسين شيخه من يمشي الحج واحد السنة كتب عنه الدنيا هذا يتسخ لي قال لي فوجدته تدير في السن قال سقط لحم عينيه على عينيه ما قال كيشوف لكن لحم ذي العين طحت على العين ذي إذا ما زال في حكام ما تشوفش دين ضرب في السنة لا كشارة وقد في شي واحد بليد لا كشارة على أي حد ما يود أن اثنان فوق فما فوقهما ماذا جماعة نرى العلماء إلى الاستدلال بهذا وقد زيت الشوكان هذا في إطار الفحول الذين استشهدوا بأن اثنين فوق جماعة فعد هذا من استدلال التخفيف في هذا الباب لأنه حمل المقطع على اللغة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم اللغة وإنما يعلم الناس شرع الله. ألا يتعرف الإثنان هنا يفسران بالنظر الفقهي؟ من قال بأن البلوغ شرط في صحة الصلاة في المفترض فإنه يرى أنه لا بد أن يكون بالغا كما هو المالكي ثم موافقه. ومن رأى بأن البلوغ لا يشرط شرطا في صحة الصلاة مع المتنفل فإنه يرى أن غير البالغ أيضا داخل في هذه الحديث فتحصل جماعة بالصبي ولو كان متنفلا لو كان صغير في مستوى غيره وما يلعبش ويصلي بنية الصلاة ولو كان متنفلا فلا بأس به ذلك عند ولو صلي اثنان على الميت لكانوا جماعة لم يجب إذا فيؤديان لفرض كفاية. حمله على هذا المعنى الشرعي هو المراد الذي قال هنا أن المراد به حصول فضل جماعة الشرعي دون حمل المتقل الاجتماع وأنه حصل لهما وقد وإنما قدم المعنى الشرعي الآخر أنه في نبعته من الشرعي فقد مجد. والثاني اعتراض العرفي اعتراض ماذا اللغوي والعرفي حمل الصلاة إذا يقبل الله صلاة الصلاة الأركان المخصوصة الذي هو معناها الشرعي دون الدعاء بخير الذي هو معناها اللغوي إذ يلزم عليه أن الله تعالى لا يقبل الدعاء من أحد بغير طهارة وهذا لم يقل به أحد. إذا تحمله على المعنى الشرعي دائما إذا نطق صاحب الشرع فإنه أول ما يبحث فيه عن كلامه وماذا يريد بهذا اللفظ وليس ما دلت عليه اللغة ولا مقتضاه العقل. هذا هو الذي يجب أن يصار إليه وهنا ينفصل العالم عن الجاهل الذين تروا من المتقفين يكتبون من أن يجيهم الخطأ في تلك قفلة المصدر من هنا عندما يسمعون لفظا نطق به الشارع فإنهم يذهبون مباشرة من غير أن ينظروا في المصطلح إلى المعنى اللغوي فيستخرجونه فيبنون عليه الأحكام يقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال أبو الدرداء كذا قال علي كذا ثم يخوضون في ذلك ولا يعلموا أن هذه المفردات لا تكمل على المعاني اللغوية وإنما تكمل على المعاني الشرعية وهذا يلزمك إذا كنت تقرأ كلام السيد المصري في الحديث لأن أخبار السماء المتوسط فعند أصحابه في قراءته في البركة إذا كنت تدرس الحديث أن لا تفتي في معنى حديث النبوي حتى تبحث عن هذا الأمر هل يعني به معنى لغويا ويعني به معنى شرعيا يعني به معنى عرفيا والصحيح هو الذي تبحث عليه هو المعنى الشرعي أنه هو الأصل. فإذا وجدت بأن جميع الأشياء تدل على أنه لا يقصد له معنى خاصا هنا تكمل معنى لغوي ولا تكمل ذلك فلا بأس حينئذ أن تنزل إلى الدرجة الثانية صح الذي يعتبر ليس أساسا في هذا المسألة. واضح؟ ولحظة هذه الحقيقة هذه فالأشكال ستفتح لنا كثير من المسائل التي يخوض فيها الناس على التحليل كيف ننظر فيها. هذا المسألة مهمة جدا، مهمة لا لها تفاصيل، مهمة ملي كتنقص مع الناس معنى الحديث. في سوق الفجر شو هذا الحديث تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. انزلوا الطرق ما خصهم الجمع بين الأدلة. الجمع بين الأدلة راه ضرورية ولا بد منها، ولا يسمح في التكلم الشرعي الا بزيد من الأدلة. ثانيا البحث على المصطلح الفقهي الشرعي هذا يراد به. هذه المسائل ما خصهم شيء. راه هذا هو المفتاح. إذا اختل هادو قد حصلت نفسك والبقي الله. الباقي ماشي مشكل، لا تغير هذا فيه تيقول لك. قال قد يجب الجمع بين الأدلة. لأن إذا احنا نجد الأدلة منفصلة، كل دين ناخذ به على حدة. راه أحكام الشرع لا يمكن لنا أن تكون على كما يريدها الله. وإذا أخذنا بالأخذ على المعاني اللغوية، فالإشكالات سنصير إلى شريعة أخرى جديدة. هذا من الأمران لا بد من اعتبارهما ولا بد من الاهتمام بهما. والحقيقة لبس من الاشتغال ببحث الألفاظ التي تحمل الآن على اللغة المقصودة المعنى الشرعي، سيتبين للناس أنهم خلوا في هذه الدول. يعني لازم الفقه، الفقه زمن هنا بس عرفنا المصطلح الشرعي، هنا كيبدا الفقه، ثم من بعد الحبس. الحمل احتاجنا غير الفقه، لأن ملي كتعرف المصطلح مزيان تحسين به تبقى الحمل على خاطر النص عاد تكون مرتب، وحمل النص على معناه تحتاج من الأدلة. هذا جمع الأدلة عاد تاني راجع لإتقان هو الدليل، لأن النص مش ممكن تجمع الأدلة اللي ما تقولهاش على الشرط، ومن حاجة كاع اللي ما كتشوفها الشرط، الشرط مثلا في الصحة ولا شيء عاد تفيدو. أي بقالك ما ما ما ما متى يقلتها من أنه دليل شرعي؟ لأن مثلا كنت أنا حنفي مثلا وقلت لي يا جمع الأدلة راه عندي الطريقة ديالي. إذا كنت مثلا مالكي قلت لي يا جمع الأدلة راه عندي الطريقة ديالي. حاليا مثلا غادي نشوف جميع الأمور اللي تتعاوننا على فهمي والشروط التي أقبل بها. إذا كنت حنفي غير كتبك شيء غتنقص هذيك المسائل، لأن الحنفي هو ما كيشرش عارض على القرآن، ما كيشرش عرض الخبر الأحد على المتواتر، ما فيش عرض على الأسر، فيأخذ هكذا كما هو عليها أنه الحديث. يعني من الحديث من المغرب الخاص فيها بس يتميزوا بأنهم يأخذون الحديث من غير أن يشتركوا ويشتركوا غيرهم. يعني شو مثلا أنا كنقل في قاعدة طريق المحدثين أنهم لا يشتركوا ولا يكثرون من هذه الشروط التي اشترطها على البحر من يرويه فقيه ومن يرويه وكذا، ثم بعد ذلك لا يعرضونه على القواعد، يعرضونه على الحادث الآخر، يعرضونه عليه في القرآن في القصد. لا يوجد في الدنيا من لا يجمع، ولكنه لا يعرضونه على هذه الشروط وعلى هذه الأمور التي يستعملها الخلق. مثلا إلى في امتحانات وقلت لك مثلا هذا الحادث بالتحضير لأنه هذا الحادث في عموم البواء هل رواه فقيه؟ هل عرضه القرآن؟ هل عرضه الأصول؟ هل عرضه العقل؟ أيوة وجب أن تعرف في هذه المرحلة الأولى عادة كتنا جميع. ولكن إذا كنت أنا حدث كنت أنا حدث تخصيه يقول لك هل يوجد له حدث مخصص؟ هل يوجد له آيات أخرى تبين المراد؟ هل هو في مصطلحات شرعية؟ ففي انتهى الأمر. أنا أخذت المذهب الحنفي. وشوفوا مثلا قولوا لنا راه كل واحد عنده طريقة باش كيعمل مع النصوص، ولكن إذا كنت شي واحد من هذاك المذهب راه كتاخذ هذيك الطريقة ديال الجمع، والجمع هنا هذا الشيء اللي قلت لك، لكن مراحل 8 كان كيدير 7 كان كيدير 2 كان كيدير 3 المتقدمين المحدثين الفقهاء من الثوري وابن عينة ما عندهمش هذا الشيء. شي حاجة مع أصحابي ابن مسعود هما اللي كثروا من هذا الشيء، وأصحابي هما اللي مخصصات، هما اللي دخلوا هذا الشيء في الاعتبار، لأنهم ابن مسعود رضي الله عنه كان يدخل هذه الاعتبارات من رواه من رواه من كان في القرآن، ويجيبوا لي الشهيد على الشيء اللي قلته. واش قال يعني كيبحث يخمن أن هذا الشيء سجلته شرعي، والكل يخافوا مع هذا الشيء. كيقول لك أنا منك مثلا نقول شي حاجه اللي كانت في الدين يتحقق سنعود في دين الله تعالى الاوهام حتى شي حاجه نشكو فيها زاد ونبغى نقول المحقق نشكو فيها الناس مسؤول سنعود نقول في دين الله تعالى اي حادث يعني دخل في الدين مع انني اشك في انه صحيح هيك الاخر يقول لك انا سيدي انا عندي هيبة الرسول ما نقدرش انا نرد الحديث على الرسول والرسول جل جل عندي الحديث صح واش نعمل؟ نجيب السيد في عقيدة عندي الخوف الخوف من الله يا الخوف من الله حاضر في تلك الحالة الخوف من الله حاضر واللي قال لك شهادة من الله ما تقدرش ما يجب عليك الدنيا ولا تقدر مرة أخرى ما يمكنش كذا جاهز يقول الشيخ في الدنيا وفي الشرق من أكثر يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم بشيء أخر فعل مخصوص منهم في الشعر لكي يكونوا فيطمئنوا إلى أنهم من دين الله أحكام يخاف أحكام يخاف مش محتاج أن يخاف ها؟ يتكي العبد ولا يكتب شي حاجة الدولة بعد غدا مثلا في الديانة ليش في كتاب الله ولا يكتب شي شرع له هنيش وكشو يدخل شو عاد تشكون تا؟ يأخذ لك شي عاد تشكون قدامه قدامه قدامه حيثان والمشكوك ما يخرج والمحقق يخرج هذا واحد هذا وقت ما يمكن الاخر لا بالله سيدي كيفاش انا شرط هادشي واش الرسول كان تبدل عنهم هذا الخبر وانا نبقى نبحث في سميتو انا شو كاع ما شنو ضروري اما ما يقول السفهاء ان كاين شي واحد اللي يقدم العقل على الشرع وقال يقدم العقل على الشرع خبر معاه في الوالد كيقدموا ما تقتضيه مصلحه الدين والخوف من غير دين الله خوف من ترك شيء في دين الله ولا نجعل في دين الله ما ليس فيه وكن على يقين بان هذا الشيء بك ولا يوجد ثالث لهذه الاحتمالات نقول ما كاين باش نفهم اش نقول الاول مفهوم على كل حال في كلتا الحالتين الذي نود ان نقوله هنا في هذا المقام ان تقديم الادله والنقل بها من دليل الى دليل هذه مساله فيها مذاهب وللعلماء فيه نظر وعلى كل حال واجب الانسان يختار المسلم لا يقبل الله صوت بغير طهور على ماذا نحمله على الشرع وعلى اللغه على الشرع لان المتكلم بهذا هو صاحبه الذي بعثه الله تعالى ليبين ماذا الشرعي وليس اللغويه وفي احتمال مقتضى فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين قدم على المجلس تقصد لما انتهينا من الأصول بقي الدرب إذا تعارضت الفروع لأن ما قد عرفوا أمر الله تذكرني بعض المرات زوج الجهاد وكلها تتبقى في لفظ واحدة مثلا لفظ العام يقضي به المجاز يتعرض فيه المجاز مع التقصير عرفنا الحقيقة من الصدى هذه الحقيقة انتهينا منها ولكن من يقول أن تقول الفرع لقينا أن الفرع ماشي واحد زوج فيه التخصيص وفيه المجال نفضي الجنة قال غادي نشوفوا نقربوا من هو أقرب إلى الأصل من هو الأقرب إلى الأصل إذا تعرض التخصيص والمجال التخصيص لماذا؟ لأن التخصيص يبقي بعض الحقيقة إلى حين إلى كلمة عشر وحيد نجوج قسمنا إذا ما زال اللفظ يدل على بعض ما دل عليه ولهذا قال إن حكم في احتمال اللفظ في الطريق العين فوق السبيغة أخذ أقرب الأمرين على أقربهما للأصل وذلك حيث استحال الأصل استحال الأصل هنا استحال الأصل أو تعذر لن ننتقل حتى يستحيل الأصل أو يتعذر لأن كيف نخذب على الحقيقة ثم صرع في بين الأقرب فقال قدم على المجاز تخصيصا يعني أن التخصيص يقدم على المجاز إذا احتملهما لفظ مثلا كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هنا عندنا زوج طرق إما أن نجعل مما لم يذكر اسم الله عليه مخصصا ونجعله مجازا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي الشبه الشيء مما لم يلقى اسم الله عليه مطلقا العموم، سواء كان قد ترك فيه بحكم الله تعالى عمدا او نسيانا، كل ما لم يلقى اسم الله عليه فليس كذلك. ما لم يلقى اسم الله عليه واش عند تبحيره ولا لا تقول اسم الله على كل ما لم يسر عليه اسم الله لا تقول؟ واش كان المقصود هنا هو الذبح؟ ها هذا هو المقصود جاي اذا المعنى العام غيره. اذا قلنا مثلا ولا تقول ما لم يسر اسم الله عليه واختلف على ظاهره وفعلا طعم طعم وضع ولم يسر اسم الله عليه احرم ولا حرم؟ لا غير طعم، غير طعم أخضر بظاهر اللفظ حلال ولا حرام؟ أخضر بظاهر اللفظ ها؟ بظاهر اللفظ. مثلا شي كينا، مثلا شي كينا شي عنبة شي كذا شي كذا زرعوا شي واحد وما قلت اسمه اسم الله عليه ظاهر اللفظ هنا أنه حرام. إذا ما عرفت شي حاجة، ولكن عرفنا من أدلة خارجية أن هذا المعنى غير غير عرفنا من قوله تعالى كل من مات الأرض حلالا طيبا، ومن أجلة أخرى أن هذا المعنى غير يبقى. إذا المعنى المقصود هو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عند ذبحه، عند ذبحه شنو تقول لك معنى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عند ذبحه وخف منه عندما قل مما لم يذكر اسم الله عند ذبحه ما زال الله عنه ما زال اللفظ عما مما لم يلقى اسم الله عند ذبحه سواء كان عمدا او نسيانا. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ هل سنخصصوه فيكون هذا هو المعنى الاحسن؟ قال نعم. وخص منه الناس للتسميه عند الذبح فتحتمل فتوكل ذبيحته. أو ولا تأكله مما لم يذبح، هذا هو المثل. ولا تأكله مما لم يذبح. إذا فسر قوله هنا ولا تأكله مما لم يذبح سيكون له حينئذ ماذا؟ مثلا هذا المثل. والعلاقة بينهما المقارنة، فتقول العلاقة بينهما المقارنة مجرد يكون فيها المجرد. وذلك عبر به عن الذبح لمقارنته غالبا فتوكل ذبيحة المتعمد فكالتسمية على هذا. عبر بأحدهما عن الآخر لما بينهما من المجاورة غالبا، إذ كل ما يذبح غالبا يكثر عليه ماذا؟ اسم الله. فكأنه عبر هنا باللازم ونطق بالمجزوم كقولك مثلا لا تعامل إلا ما يذبح الجبل. فظاهره أن الجبل شرط في المعاملة، ولكن لما كان الرجل غالبا هو ما يذبح الجبل دون مرأته عبرت بذلك اللازم من أجل التخصيص. أي لا تعلمني، واضح؟ فقوله ولا تأكل مما لم يسر الله عليه قد يكون من هذا الباب، بمعنى أن ذبح اسم الله لازم الذبح، فعبر بهذا الذكر والمراد لازمه وهو الذبح. ومن ذهب إلى المجاز هنا قال يجوز أكل الذبح الذي لم يسر عليه اسم الله، لأن اسم الله هنا ليس شرطا وإنما ذكر من أجل ماذا؟ هذا الذي قال فلا تعمد من يلبس الجلباب، وأنت فهمت من كلامه أنه يريد الذكور وليس النساء. ثم زال فرس يلبس قميصا، وفتقبل ما يقبلش، لأنك فهمت من ذكر الجلباب الذكور، فعبر بهذا اللازم وأراد الملزوم الذي يلزمه الله. فكذلك الأمر هنا، عبر بذكر الله وأراد لازمه هو التبع، سواء ذكر عليكم الله أو لم شاب، كما أن أكثر عامل الرجل نفسه ولابس جبة أو لم، واضح. ولكن هذا بعيد، هذا المعنى بعيد، يرتكب المجاز. ومثل هذه التصرفات هي التصرفات الذين يسمون بأرباب الرأي، يغيلون يتوغلون كثيرا، مش بزاف، يتوغلون كثيرا في الاحتمالات، وربما قدموا احتمالا بعيدا على القريب، ثم أصحاب الرأي، الرأي يكون من جهات، يكون من جهة الاستحسان، يكون من جهة القياس، يكون من جهة الاستطاعة، هذا الشيء يتم القياس على المؤسس دياله، ولكن إذا أخذ بطريقة فوضى واسعة، يتم أصحاب الرأي الذين تجاوزوا الحدود، لما كان يقول لك أصحاب الرأي في الطبقات، أصحاب الرأي التي تم القياسين وهم منضبطين، أصحاب الاستحسان منضبطين، أصحاب الابداع منضبطين، وسينظر بقواعد علمية بينت في محلها وفي أبوابها وفي فصولها. لكن إذا الإنسان تعدى هذه الحدود وأصبح يستعمل القواعد الأصولية خارجة عن هذه الحدود، فالإنسان غلاة أصحاب الرأي، غلاة أصحاب الرأي، هذول من قبول في الفقه تدعون بالذات، تعتبرهم طبقة، لأنه من علم نسوي الطبقات، طبقات الغلاة وطبقات المتوسط والمتساهل، لما كان يستفتحك كان يكون المتشددين والمتوسطين يجدون فتاوى فيها في الجنه ترجع مفرجت فيه. اذا فريق اخذ قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يسمى على انه مخصوص، تخصيص مدخل المجال تخصيص احسن. اذا اخذ التخصيص قد يخرج منه الناس من نسي فلا شيء أعلى، كما هو مذهب مالك. ومن العلماء من حمله على ظاهره فقال كل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان عن عمد أو عن نسيان فإن الذبيحة لا توكل. فمعروف إلى خليل. إذن المجاز هو التخصيص، وعندما يكون هذا في قلب العموم أحسن، لا يبيني في المثال الخاص، وإلا فإن القول من قلب الأخذ بالحقيقة هو ما لم يسمى عليه على العموم سواء كان عن عمد أو نسيان. ها؟ تفضل. لأن الحقيقة إذا عرض العموم إذا عرضه التخصيص، قدم العموم. ها؟ مثال يكون هذا العموم زي بلد، مثال يكون هذا التخصيص المقبول. يكون زيد. يجيب دليل. وفي علامة الخطأ والنسيان يكون في الخلف. والأول هو المطلوب تخصيص أرجح من المجاز من وجهين، أحدهما أن اللفظ فيه يبقى بعض الحقيقة، والثاني أنه إذا خرج بعض المعنى بالتخصيص بقي اللفظ مستفصلا في الباقي من غير احتياج إلى قرينة. قال القرافي وهذا من وجهين لا يجازان في غير التخصيص.